إذا كان ينشد الجهد وينشد الورع ثم فقدهما فليعرف أن هذا لا يسمى بالتقوى، تقوى الله عز وجل مراقبة الله، وأن لا يعمل شيئا حتى يعلم أنه مما يرضي الله عز وجل، وليتحرى كل التحري من البعد عما يغضب الله عز وجل، وليتحرى من المشتبهات التي كثرت على الناس. وينظر لأن المشتبهات الآن أكثر على المسلمين أكثر من أي زمن مضى في كل الأمور، ليس فقط في الأكل والشرب بل حتى في الأفكار، حتى في المفاهيم، حتى في المعاملات، حتى فيما يتعلق بتعامل المسلمين مع غيرهم، تعامل المسلمين مع بعضهم، تعامل المسلمين مع الأشياء والمناهج والأصول والأفكار والأكل والشرب والوسائل الدنيا ووسائل الحياة. المشتبهات أصبحت أكثر بكثير من الأمور المحررة البينة، وهذه فتنة عظيمة، ولعل أعظم أسبابها انفتاح المسلمين على غيرهم، اختلاف الدنيا بعضها ببعض، هيمنت مناهج ووسائل الكفار على وسائل المسلمين، فجعلت المشتبه هو الأكثر، فلذلك الجهد عليه والجهد صعب. لكن من يتق الله يجعله نفسه. ثم قال والتقوى لا بد أن تكون متابعة الأمر والنهي، فهذه في حقيقة وصايا وقواعد تهديه من توخاها وعمل على فهمها بأصول الشرعية وبأدلتها، وعمل مخلصا جاهدا على أن يتوخى أو أن يتوصل إلى الإخلاص لله عز وجل في هذا اليوم إن شاء الله يوفق ويسدد ويعان. طبعا هذا فصل انتهى، لكن أرى أن نقرأ الفصل التالي لأن صفحة نصف وهو مستقل وهو أقرب إلى ما قبله، قربه إلى ما قبله أكثر من قربه إلى البعد، فلذلك وإن كنا أطلنا لعلنا نقرأ هذا الفصل. لا بد من التنبيه على قاعدة تحرك القلوب إلى الله عز وجل فتعتصم به فتقل آفاتها أو تذهب عنها بالكلية بحول الله وقوته. تنبه في حقيقة هذا يعني كأنه وصية لما تكلم عن الشيخ السطرين الأخيرين قبل ذلك، يعني تفصيل لمن سأل وكيف نصل إلى هذه النار. الشيخ بدأ بتفصيل وصية ونصيحة عظيمة أرجو تأملها. فنقول اعلم أن محركات القلوب إلى الله عز وجل ثلاثة، المحبة والخوف والرجاء، وأقواها المحبة. يسميها بعض العلم خاصة المتأخرين أركان العبادة، يسمونها أركان العبادة، العبادة فعلا بالاستقراء. أنا لا أعرف أن في هذا نص، الله أعلم لا أعرف أن في هذا نص يعني حديث أو آية، لكن بالاستقراء فعلا حين استقرأنا أنواع التوحيد فاستقرأنا بعض المسائل العلمية والعقدية من خلال قواعد الشرع ونصوصه، كذلك بالاستقراء يثبت فعلا أن العبادة تقوم على هذه الأركان وغيرها يتبعها. الركن الأول المحبة، محبة الله ومحبة ما يحب الله. والركن الثاني الرجاء، أن يكون الإنسان يرجو الله ويرجو ثواب الله ويرجو ما وعد الله به. ثم الخوف، خشية الله عز وجل، الخشية من الله وخشية تعالى. بقية الأعمال القلبية ترجع إلى هذه الأسئلة الثلاثة، ولذلك سماها بعض السلف أركان العبادة. نعم. وأقواها المحبة وهي مقصودة فراد لذاتها، لأنها فراد في الدنيا والآخرة بخلاف الخوف فإنه يزول في الآخرة. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والخوف المقصود منه الزجر والمنع من الخروج عن الطريق، فالمحبة تلقي العبد في السير إلى محبوبه. كده يا شيخ تلقي فالمحبة لا محرج. هو الشيخ بين يساير القوم في استعمالات في مصطلحاتهم، السير إلى محلول يعني التعبد إلى محلول. لا كلمة تلقيس ممكن جائز لغة سليمة، تلقي العبد في السير إلى محلول. وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه، والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب، والرجاء يقوده. فهذا أصل عظيم يجب على كل عبد أن يتنبه له، فإنه لا تحصل له العبودية بدونه.

لكن في الغالب أن الذين يجمعون بين التجارة والزوج هم الأكمل من الصدق. وينظر أبو بكر رضي الله عنه تاجر وزاهد وأفضل الخلق بعد النبيين، العشرة المبشرين بالجنة أغلبهم اشتغلوا بالدنيا والعبادة، وهم العشرة المبشرون بالجنة أغلبهم اشتغلوا في الدنيا واشتغلوا بالزهد. لكن لا ينبغي لكل مسلم أن يقيس نفسه على هؤلاء، هؤلاء أصحاب مواهب عالية، أين نحن منهم؟ المساكين استهوينا بالدرهم والدينار والريال، تضحكنا الدنيا فنضحك وراءها أو نجري وراءها، لا ينبغي أن نفرض مثل هذا لأننا لسنا كالقوم. لكن إن وجد فذلك من العباد منهم مثل هؤلاء، ذلك هو الله يطيب الشيء، لكن سبب أنهم لم لا يكونوا من الذين بيتوا قصد التجارة، لكنهم عانوا أجل المرتبة ما أمر الله به ويستعي الدنيا فسعوا فجاءتهم طائعة وجاءهم الزهد بما وفقهم الله به. وهذه المناسبة ننبه إلى ما يحدث عند بعض طلاب العلم من الانجراف إلى التمهيد. في الحقيقة من الأشياء الظواهر التي كثرت الآن الأخيرة وهي فلسفة قال بها بعض الناس أنه ينبغي لطلاب العلم أن يكون في أيديهم دنيا لئلا يكون عالة على غيرهم. نقول هذا بقدرنا، أما أن يكون تجاه طلاب العلم فهذا خطير. طالب العلم العالم إذا فرغ نفسه للعلم والدعوة سخر الله له الدنيا وأهل الدنيا، وأخشى إذا تفرغ للدنيا أن يخسر العلم والدنيا والدنيا، أو يخسر على الأقل أكثرها. أقول هذا وأنا أكاد أجزي إن أنا مما أحذره على طلاب العلم والدعاة أن ينجرفوا في أمام الدنيا، الكفاءة وما يغنيهم هذا أمر ضروري. أما أن يدخلوا مشاريع تستحوذ على جهودهم وطاقاتهم وأعصابهم مشاريع دنيوية فهذا نسبة خطير، ودعوى أنه ينبغي أن يكون بيد أهل الخير المال أقول هذه ساقطة. اللهم إلا من هذا القلب، لأن طالب العلم والداعي إلى الله عز وجل إذا ملك قلوب الناس بعلمه ودعوته ملك الدنيا وأصحاب الدنيا. ألا ترون هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ملك الدنيا وأصحاب الدنيا، جاءوه طائعين يعطى 100 من الإبل فيصرفها بوقت واحد لأعرابي يستجدون، وما مات النبي صلى الله عليه وسلم وإلا والأمة المسلمة تملك الدنيا من حوله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. الدنيا ما سعى يوم، الرسول صلى الله عليه وسلم ما سعى يوم في تجارة، وجاءت الدنيا طائعة زانت لها القبائل بما تملك من أموال وأبل بل بعد ذلك زانت الدنيا للمسلمين حتى فارس والروم التي كانت تملك أغلى الكنوز سخر الله للمسلمين من يسعون بالتجارة في جهاده في سبيل الله بتعليمه العلم. وهكذا ينبغي أن يكون هذا المبدأ. أنا كل حرج على طالب العلم أن يسعى في الدنيا، لكن لا يكون هذا التوجه في طلاب العلم.